لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فهذه الآيات التي استمعنا إليها من سورة ياسين من الآية 45 إلى الآية 67 من السورة الكريمة، والآيات تتحدث عن الصراع بين الإسلام والكفر، بين المسلمين والكافرين، وتتحدث عن البعث وما يكون فيه ومقدماته، وتتحدث عن اليوم الآخر، الجنة والنار. واليوم الآخر هو العلامات الصغرى ليوم القيامة والعلامات الكبرى ليوم القيامة، ويوم القيامة نفسه وما فيه من أهوال، والجنة والنار وحال أهلهما. هذه الآيات تتحدث عن هذا كله. ففي مطلعها يقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني لازالت الآيات تواصل الحوار مع مشركي مكة من أول السورة، والآيات تناقشهم في قضية البعث، قضية الإيمان بيوم القيامة. ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا، كل ده معطوف على بعض. طب والحاجات اللي في النص دي كلها، ده مسافة بعيدة جدا، دي كلها ذكر آيات دلائل واقعية كونية على إمكان البعث. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. فكل ده بتشوفوه أمامكم، ما بيبقاش موجود وبيوجد، وبعد كده بينتهي وبيرجع تاني. ها، وبعد كده: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. إيه كمان؟ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إيه كمان؟ وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. فكل دي آيات على إمكان البعث. كده الآيات اللي فاتت دي بتخاطب يا جماعة، بتخاطب العقل. آتوا لهم الأرض الميتة حينها، آتوا لهم الليل نسلخ من النهار، آتوا لهم أن حمل والشمس تجري المستقر لها، خدت بالك، والقمر قدرناه منازل، وآتوا لهم أن كل ده بيخاطب ليه؟ العقل. طيب العقل مغلق، مغلق لا يستجيب. إذن ندغدغ العواطف، نخاطب العاطفة. فآياتنا اليوم تبدأ بخطاب العاطفة. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني إيه؟ ربنا عز وجل بيقول للمشركين اتقوا، يعني خافوا، ما بين أيديكم من العذاب الذي ينتظركم إذا لم تؤمنوا، وما خلفكم من المصائب التي عملتموها والكفر الذي كفرتموه. اتقوا هذا وذاك لعلكم ايه؟ ترحمون، لعلكم تنزل عليكم رحمة الله عز وجل. اتقوا ما بين أيديكم مما ينتظركم واتقوا ما خلفكم مما جرى للأمم السابقة، أمم المعذبة السابقة التي سبقتكم، وبلادهم تحيط بكم، عاد وثمود وقوم لوط وقوم مدين، كل هؤلاء حولكم، وكلكم تعلمون أنهم نزل بهم عذاب الله لأنهم لم يؤمنوا بالله. اعتبروا بهم، اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، اتقوا ما بين أيديكم من المخاطر في المستقبل لو أنكم كفرتم. يا أخي، لو جئت بإنسان مجنون وقلت له هذا الطريق فيه وحوش وفيه حيات وفيه زباع وفيه قطاع طريق وفيه مخاطر، أنصحك ألا تسير من هذا الطريق. ماذا هو فاعل هذا المجنون؟ إنه سيستجيب لك. هب أنك تقول هذا الكلام لإنسان يعتقد جازما أنك تكذب، واحد عارف أن أنت كذاب وبتقول له في الطريق اللي جاي ده اللي انت رايح منه خلي بالك ما تمشيش فيه، ده كله مخاطر. هو متأكد انك بتكذب في ظنه هو، ماذا يفعل هو؟ هيعمل ايه يا جماعة؟ هيسلك طريق اخر، يقول لك احتياطا يا عم، يمكن الرجل ده يطلع كلامه صح، يمكن هذا الرجل صادق. طيب، اي حد يا جماعة يخبر بمخاطر في الطريق ولو احتمال 1% بيتجنب الطريق ويمشي في طريق آخر. طيب، ما بال الكفار يحذرهم الله عز وجل من السير في طريقهم الذي يسيرون فيه ومع ذلك لا يستجيبون؟ اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. هنا العلماء اختلفوا فيما بين أيديكم هو المستقبل وما خلفكم هو الماضي. البعض قال لا، ما بين أيديكم هو الماضي، يعني جالك كده بين أيديك وعدى، وما خلفكم يعني وما ينتظركم. الله، طب معروف أن الخلف بيبقى حاجة عدى، لا مش شرط. يعني حينما يقول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان يا جماعة وراهم ولا قدامهم؟ هو قدامهم ولا وراهم؟ الخطر أمامهم، صح؟ الآية بتقول إيه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فكلمة وراء وكلمة خلف وكلمة ما بين أيديكم، الكلمتين الثلاثة دول تستعمل لما مضى وما إيه؟ وما يستقبل. والأمر بسيط، ما بين أيديكم وما خلفكم، لو قلنا ما بين أيديكم والمستقبل يبقى ما خلفكم ما مضى. طب لو قلنا ما بين أيديكم ما مضى يبقى وما خلفكم هو المستقبل، وخلاص وخلصت المشكلة لعلكم ترحمون. ثم يقول الله عز وجل وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما إلا أسلوب حصر، أي آية تأتيهم، وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها، وآيات لهم الليل نسلخه من النار، والشمس تجري لمستقر له، والقمر قدرناه منازل، وآيات لهم أنا حملنا كل، وغيرها كتير جدا من الآيات القرآنية والآيات الكونية أيضا اللي احنا بنسميها معجزات التي أظهرها الله على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، برضك يعرض. وصدق فيهم قول ربنا عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. في شبهة جاية، إيه الشبهة دي؟ وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. لاحظوا أن ربنا بيذكرهم عشان يفهموا، لو مش واخدين بالهم ياخدوا بالهم، يقول لهم إيه؟ وإذا قيل لهم أنفقوا، خلي بالك مطلوب منهم يا جماعة كده ينفقوا. طيب أنفقوا إيه؟ مما رزقكم الله، يعني ليس المال الذي بين أيديكم مالكم، إنما هو إيه؟ مال الله عز وجل. طيب، أنفقوا مال الله على خلق الله، أنتم والسلطية، ومع ذلك مع إنه مال الله إلا أننا سنعاملكم على أنه مالكم، هنعملك على أن دي فلوسك، هي بتاعت ربنا كلها، وانت مالكش فيها حاجة، وانت دي عارية يوشك أن ترد، لكن مع ذلك ربنا هيعامل نفسيتك على أن المال ده ملك أنت. أنفق مما رزقك الله، يبقى مش مطلوب منك تنفق المال كله، لا، أنفق منه، ولذلك من دي تفيد ليه؟ التبعيض، أحسنتم. أنفقوا مما رزقكم الله، من الذي رزقكم الله رزقكموه الله عز وجل، أو مما من الرزق الذي رزقكم الله عز وجل، مما رزقكم الله، تذكروا أن هذا رزق من الله رزقكموه. قال الذين كفروا عن الذين آمنوا، يعني إيه؟ الآيات بتقول لهم أنفقوا، أنفقوا على المؤمنين وغير المؤمنين، على الفقراء والمساكين. قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني قال الذين كفروا من الأغنياء عن الذين آمنوا من الفقراء، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. تلاحظ إيه؟ إن الآية بتأمرهم بالإيه؟ بالإنفاق ولا بالإطعام؟ بالإنفاق. كان ينبغي في غير القرآن أن يقولوا إيه؟ أننفق على من لو يشاء الله أغناه، لكن هم قالوا إيه؟ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ليه جماعة الإطعام؟ لأن دي أهم غاية من الإنفاق، أهم شيء في الفلوس إيه؟ الأكل. ولذلك ربنا دايما يعبر عنها في القرآن بالأكل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها للحكام، وهي الفلوس بتتاكل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، مش كده؟ فعبر عنها عن الأخذ، أخذ الأموال من غير بالأكل، لأن هذا هو المقصود الأعظم من الايه؟ من المال. فهم برضك عبروا بنفس الطريقة، أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه. دلوقتي لو ربنا أراد أن يطعم هذا الإنسان كان يطعمه، فربنا لم يطعمه لسخطه عليه، لكنه أطعمنا لأنه يحبنا. هذا جهل، وهذا احتجاج بالقدر في غير موضعه. الاحتجاج بالقدر يا جماعة يكون عند المصائب، زي ما حصل مع سيدنا آدم عليه السلام، ها، لما يعني حج آدم موسى، قال له موسى خيبتنا، قد أسجد الله لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، ها، وأخرجتنا من الجنة. قال يا آدم أتلوموني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، يعني سيدنا آدم غلب سيدنا موسى في الايه؟ في المناظرة. هنا سيدنا موسى احتج بالايه؟ على بالقدر، على الايه؟ على المصائب، لأنه تاب، يعني ايه؟ ثم اجتباه الآية بتاعت ايه؟ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وايه؟ وهدى. لكن في المعائب لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب. واحد ما بيصليش يقول لك لو ربنا أراد وقدر أن أنا أصلي كنت هصلي، دي كده معائب، دي ذنوب، لا يجوز الاحتجاج بالقدر إيه فيها. كذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر في مواجهة الشرع والدين. ربنا شرع شيء، أترد أنت بأنك لو ربنا قدر ان انا هعمل الشيء ده كنت هعمله. هذا حال الكافرين، ربنا اخبر بشيء وحدث. ايه الشيء اللي ربنا اخبر به وحدث؟ في سورة الانعام قال الله عز وجل: سيقول الذين اشركوا، سيقول يعني هيحصل، هيقولوا ايه الكفرة؟ لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. ربنا رد عليهم هناك وقال لهم ايه؟ ها؟ ولا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. اللي قبلهم قالوا كده برضه، وبالتالي كانت النتيجة نزل بهم اللي هي العذاب، نزل بهم بأس الله عز وجل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. اسمع: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. طيب، ربنا أخبر أنه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. ربنا بيخبر بده في سورة النحل. إيه؟ وقال، خلاص حصل أهو، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فمسألة الاحتجاج بالقدر في مواجهة الشرع دي سنة إبليس لعنه الله، هو أول واحد احتج بالقدر في مواجهة الشرع حينما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما كنت لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. عمل إيه كده إبليس؟ عارض الشرع بالقدر، وهذا لا ينبغي، هذا حال الكافرين. فدول كده بيقولوا كده: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ تماما مثل تارك الصلاة. لما لا تصلي؟ يقول لك: لو ربنا كتب لنا أصلي كنت أصلي. لما لم تتحجبي يا ابنتي؟ لو ربنا كتب لنا أتحجب كنت أتحجب. طيب، لما تشرب الخمر؟ لما تشرب المخدرات؟ لما لما لما؟ لو ربنا أراد أن يهديني كان هداني. خلاص، ربنا أراد أن يهديك ما هداكش، خش جهنم، أنت اللي اخترت. وهناك أسباب لا بد منها. يعني لو أن إنسانا مثلا يريد الولد ولا يتزوج، أو تزوج ولم يطأ زوجته وقال: إن شاء الله لي الولد جاء الولد. كيف يا جماعة؟ إنسان يريد الزرع ويريد الثمار وجاء بالبذر وحرث الأرض، ولكنه لم يضع البذر في الأرض ولم يسمده ولم يروه بالماء، وقال: لو شاء الله أن تنبت الأرض زرعا لأنبتها. هل هذا إنسان عاقل؟ وبالتالي لابد من الأسباب. طيب، الله عز وجل لو شاء أن يطعمهم لأطعمهم، لكن الله قدر عليهم الفقر وقدر عليك الغنى. لماذا؟ لحكمة يعلمها. كان من الممكن أن تبدل المقاعد، كان من الممكن أن تكون أنت الفقير وهو الغني، كان من الممكن ذلك. فماذا أنت قائد؟ يعني أنت دلوقتي معك فلوس، طب يا عم ادفع الزكاة، تصدق على الفقراء والمساكين. لا، لو ربنا أراد أن طب خلاص هنقعدك انت على الكرسي الثاني، هو اللي معاه الفلوس وانت فقير ومحتاج، نناقش نتعامل معاك بنفس المنطق؟ لو أراد الله أن يطعمك لأطعمك؟ مش هيقبل، صح؟ مش هيقبل. لو إنسان مثلا من هؤلاء شتم إنسان أو ضرب إنسان أو قتل إنسان، ايه يا عم انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك قدر الله وما شاء فعل، ده قدر ربنا. انت هترفض قدر ربنا؟ طب تعالى انت كمان هضربك وبهدلك. هتحتج بالقدر لما انت تنضرب مثلا؟ لا، فهو يحتج بالقدر لنفسه ولا يقبل ذلك من غيره. خلاص ما دام انت ضربت بقدر الله يبقى انت هتنضرب بقدر الله برضه، ايه المشكله؟ لا ماشي ماشي، عاوز هو كده، انت واخد بالك؟ لا، هترضى، انت هتحتج بقدر الله في المساله دي، يبقى خدها على الكل، عليك وعلى غيرك. طبعا هو لا يجوز ابتداء لا ان يحتج به لنفسه او ايه او لغيره. ولذلك دي عقيده النصارى والعياذ بالله، اللي هم بيقولوا إن, إن, إن, إن, إن آدم وقع في الخطيئة بالأكل من الشجرة والكل لازم يتحمل الخطيئة بتاعته، وإن عيسى قتل عشان يتحمل خطيئة آدم عليه السلام. كفر وكذب والعياذ بالله. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، الله يشرع لكم أن تنفقوا، شرع من الله الذي رزقكم أيضا هو الذي يأمركم أن تنفقوا. إذا خذ الأمر كاملا، أمرك أن تنفق، أن تنفق لماذا؟ ليزداد أجرك وليأكل هذا الفقير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إيه؟ فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني عن الذين آمنوا، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. الجملة دي جملة إن أنتم إلا في ضلال مبين من كلام مين؟ الظاهر أنه من كلام الكفار، بيحكموا على المؤمنين ان هم في ضلال مبين، يعني احنا مؤمنين بالقدر احسن منكم، هو ربنا لو اراد ان يطعمه انتوا يعني مش فاهمين الكلام ده، انتوا يا عالم يا اللي بتقول عليكم مسلمين، ما انتوش فاهمين ان كل شيء بقدر، احنا كفر فاهمين ان كل شيء بقدر، انتوا مش فاهمين، انتوا في ضلال مبين. ما دام مش فاهمين ان كل شيء بقدر يبقى انتوا في ضلال مبين. يا سبحان الله، حاجه عجيبه جدا حينما يصف الضلال بأهل الهداية بالضلال. من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إيه؟ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. زي فرعون لما قال على موسى عليه السلام، لما قال له ايه، لما راح لموسى عليه السلام وقال له ان ارسل معنا بني اسرائيل، قال ايه؟ خلي بالك مين اللي بيتكلم كده، فرعون. الم نربك فينا وليدا، مش لحم كتفك من خيرنا، ولبثت فينا من عمرك سنين، وقعدت معنا سنين، وفي الاخر ما طمرش فيك العيش والملح، ما طمرش فيك الجميل ولا التربيه، وفعلت فعلتك التي فعلت ايه وأنت من الكافرين. تخيل فرعون يكفر موسى عليه السلام وأنت من الكافرين. فأهل الضلال أهل الكفر يظنون أنهم على الحق ويتهمون أهل الإيمان بالزيغ والضلال والعياذ بالله. أو أن قوله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين هذا من كلام الله عز وجل ردا عليه احتمال، وإن كان احتمالا ضعيفا ومعناه صحيح، إلا أن الظاهر أنه تكمل لكلام الكفار. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يعني إيه؟ بيسألوا سؤال استفهام، بمتى أداة استفهام إيه؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الوعد ايه هو؟ يوم القيامة. طيب وهل يوم القيامة ذكر فيما سبق؟ يعني في سياق الآيات مفيش كلام عن يوم القيامة. لكن الكافر مشغول، مشغول بايه؟ بان مفيش بعد، مفيش يوم قيامه. انت عارف دي عامله زي ايه؟ انت بتتكلم مع واحد في موضوع ومنفعل جدا وبتشرح الموضوع، وهو نفسه ايه يرد عليك يسألك في موضوع تاني خالص. انت بتقول له خلي بالك الدرس ده مفيد ومهم وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هو يرد يقول لك ايه؟ طب انت جبت الشاحن معاك؟ هو دماغه مشغوله بالايه؟ بالشاحن. فاللي انت بتقوله له كله مش مركز فيه، مش مستوعبه، هو مركز عاوز يعرف الشاحن معاك ولا مش معاك. فالكفار مهما تتكلم معاه وتفكيره بركز في ايه؟ في انكار البعث. فحتى لو لم يكن للبعث ذكر في الآيات صراحة إلا أنه مشغول بذلك. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ طب الاستفهام ده إيه؟ هل ده استفهام يعني يراد منه استعجال الوعد كما قال الله عز وجل يستعجل بها الذين إيه؟ لا يؤمنون بها، مش كده؟ فده احتمال، او ممكن يكون استفهام على سبيل ايه؟ التهكم والسخرية. متى هذا الوعد وان كنتم صادقين؟ تبهتوا يوم القيامة، مش تقولوا في يوم القيامة تبهتوا، ما فيش، ده ابائنا واجدادنا والاف القرون عدت قبل كده وما حصلش، واحنا تبهتوا لنا يوم القيامة، ما فيش يوم القيامة. يبقى سؤال استنكاري وسؤال تهكمي وسخرية. متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين؟ عشان كده ربنا ما ردش عليه. ليه يا جماعة؟ لأن الوعد واقع لا محالة، يوم القيامة واقع لا محالة، نحن نؤمن بذلك، لكن متى؟ متى ديت إيه؟ لا يعلمها إلا الله. مش دي من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إن الله عنده إيه؟ علم الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهو واقع، واقع لا محالة، لكن متى؟ لا يعلم ذلك إلا الله. متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فأخبرونا، جملة شرطية، إن أداة الشرط كنتم، فعل الشرط، جواب الشرط، فأخبرونا به. ربنا ما جاوبهمش، سؤالهم لا يستحق الإجابة، لكن الله عز وجل حكى قال عنهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. يعني ما ينظرون، ما ينتظرون من الانتظار يعني، واخد بالك؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة اللي هي النفخة الأولى تأخذهم وهم إيه؟ يخصمون، يعني يتخاصمون، يتجادلون، يتناقشون. النفخة الأولى اللي هي نفخة أولها فزع وآخرها صعق، نفخة واحدة أولها فزع وآخرها صعق، لأن إسرافيل ينفخها ويطيلها ويمد بها صوته. ولذلك يصغي الناس، يخفض ليتا ويرفع ليتا. الليت هو صفحة العنق، دي كده ليت ودي كده ليت تانية، يخفض ليتا يعملها كده عشان يسمع، ويرفع الأخرى أو يعمل كده يخفض دي ويرفع دي، والله أعلم. تمام. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم والرجلان قد بسط الثوب بينهما ليتبايعان، فتقوم الساعة لا يبيع البائع ولا يشتري المشتري، وبينما الرجل يليط حوضه بينظف الحوض بتاعه ويملاه عشان الإبل تشرب منه، فلا إيه؟ فلا يسقي فيه. اسمع بعدي، بل ويرفع الرجل الأكلة إلى أنفه إلى فمه فلا يطعمه. يعني مسك اللقمة كده ورفعها كده خلاص مفيش تقوم الساعة. يعني الناس هيبقوا منهمكين منشغلين، كل واحد في حاله، كل واحد شغال، اللي بيشتري بيشتري واللي بيبيع بيبيع واللي بياكل بياكل واللي بيشرب بيشرب واللي بينظف بينظف واللي رايح مشوار رايح مشوار واللي زي ما الدنيا ماشية. هوب تقوم الساعة كله انتهى، ما ينظرون إلا صاحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. واحد في الشغل بتاعه، واحد ماشي في الطريق عنده أعمال كثيرة جدا، في حاجات هيعملها بكرة، حاجات هيعملها بعده، حاجات هيعملها كمان أسبوع، حاجات هيعملها كمان شهر، حاجات هيعملها كمان سنة، بيلم جمعيات، بيرتب عشان العلاوات، بيتفق في صفقات، بيستورد بضائع للمصنع بتاعه، عنده حاجات في الجمرك متعطلة، عنده كذا عنده كذا عنده كذا طلبيات، مواويل كبيرة جدا. تقوم الساعة هو عاوز يعمل ايه؟ عاوز يوصل. طب خلي بالك الطلبية الفلانية اعمل فيها كذا، طب البضاعة الفلانية فضل عليها يومين ويتم استلامها، طب مش عارف ليه فلوس في المكان الفلاني ودوها الفلان ليه؟ ما يلحقش، لا يستطيعون ايه توصية. طيب أولاد أنا عاوز أطمن عليهم إيه اللي جرى لهم؟ ولا إلى أهلهم يرجعوا، خلاص انتهى كل شيء، ذهبت الآمال أدراج الرياح. فإذا نفخ في الصور ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فلا يستطيعون توصية، في فرق بين الإنسان يستطيع التوصية ولا يوصي. إنسان يستطيع التوصية ولا يوصي يعني يبقى بإرادته، وإنسان يريد أن يوصي ولا يستطيع. الصيحة جت أخذت الجميع، دي النفخة الأولى كده. أو بعدين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. دي كده يا جماعة النفخة الثانية اللي هي نفخة إيه؟ البعث. مش عارف يا جماعة الموضوع ده عامل لي قلق صراحة، التليفونات ديت عاملة لي قلق، لو سمحت كل واحد يصمت التليفون بتاعه. ونفخ في الصور اللي هي نفخة البعث اللي هي الثانية، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث جمع مفردها إيه؟ جدث. والجدث هو اللي هي يا جماعة هو القبر، تمام؟ طيب ليه؟ لماذا لم يقل في غير القرآن فإذا هم من القبور إلى ربهم ينسلون؟ ليه يا جماعة؟ لأنهم يخرجون من القبور يحدثون صوتا كما يحدث البعير صوتا وهو يمشي. وكلمة جدث أصلها صوت خف البعير وهو يمشي يحدث صوتا. فمثلا الإنسان لما بيخرج من قبره خدت بالك بتبص تلاقي القبر ينفجر، وإذا طالع جد ينسلون يعني إيه يسرعون، خدت بالك. في آية تانية يوم يخرجون من الأجداث سراعا، مش كده؟ كأنهم إلى نصب إيه؟ يوفضون. في سورة القمر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. انت واخد بالك؟ لحظة الخروج من القبور بتبقى كده، كل بيطلع مندهش بيخرج بقوة من القبر، بيعمل صوت فجر القبر ويطلع منه، يخرج يجري يسرع، ينسلون سراعا كأنهم جراد منتشر كالفراش المبثوث، مهطعين إلى الداع. مهطعين يعني عامل ايه؟ بيجري ومقدم رقبته لقدام كده، عاوز يسمع، عاوز يشوف، عاوز يجري. يقول الكافرون هذا يوم عسر. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الناس يسألوا أبا هريرة فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين أربعون، بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. يعني هو مش فاكر، ودي من الأمان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بين النفختين أربعون. طيب هم نفختين ولا ثلاثة ولا أربعة؟ كلام طويل وكتير بين أهل العلم، حتى الحافظ ابن كثير يرى أن هي ثلاث نفخات، ولكن الأقوى من جهة الدليل أنهما نفختان فقط. نفخة الأولى أولها فزع يفزع الناس، وآخرها صعق يصعق الناس يموتون جميعا إلا من شاء الله. النفخة الثانية نفخة البعث، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الكفار يقولون إيه؟ قالوا، هم قالوا ولا لسه هيقولوا؟ ها؟ لسه. طب وليه بعبر بالماضي؟ لتأكيد الوقوع. أحسنت، ممتاز يا جماعة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قالوا يا ويلنا، يدعون على أنفسهم بليه؟ بالويل والعذاب والهلاك. من بعثنا من مرقدنا؟ طب ما انتوا بتسألوا سؤال، انتوا عارفين من الذي بعثكم؟ إنه الله عز وجل. لكن الدهشة، مرقدنا يعني كنتوا نايمين ومريحين بس؟ طب ما فين عذاب القبر؟ هل هم كانوا يعذبون في قبورهم أم لا؟ ها؟ كفار كانوا بيعذبوا في قبورهم ولا لا؟ قطعا يعذبون. طب هو واحد بيعذب في قبره يسميه مرقدا؟ ده المرقد ده يعني واحد كان نايم ومرتاح، واخد بالك؟ هنا العلماء قالوا ايه؟ قالوا ان القبر نفسه في حد ذاته من اسمائه المرقد، فهم ما يقصدوش الراحة بالمرقد، لا، يقصدوا ان القبر هو المرقد اللي طلعنا من القبور، يعني من المراقد بتاعتنا. فالقبر عند العرب من اسمائه ايه؟ المرقد. جواب اخر، قالوا ان هذا العذاب الذي كان لهم في قبورهم اذا قورن بما يستقبلون من العذاب الاشد، كان الأول الذي هو في القبر بالنسبة لعذاب ما بعد القبر كان إيه؟ مرقدا، كان راحة. ولنذيقنهم من العذاب الايه الادنى اللي هو عذاب القبر دون العذاب الاكبر اللي هو يوم القيامه. ولذلك قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا فين؟ في قبورهم. ربنا عز وجل قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. نعذبهم مرتين في الدنيا بالخزي والنكال وفي القبر بعذاب القبر، يردون إلى عذاب ثالث في الآخرة وهو العذاب العظيم والعياذ بالله. آيات كثيرة أحاديث كثيرة دلت على وقوع عذاب القبر وإيه ونعيم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وقف، تبدأ تقول إيه؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يبقى ده الجواب، ده الجواب يا جماعة. الجواب ده هذا إيه؟ إشارة لإيه؟ للبعث من القبور. هذا ما يعني الذي وعدكم الرحمن البعث اللي انت كنتم كذبين به، والرسل أخبروكم وصدقوا حيث وقع البعث. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. من اللي بيجاوب؟ ربنا والمؤمنون والملائكة، بل والكفار يجاوب بعضهم بعضا. ناس منهم يقولهم من بعثنا من مرقدنا، يرد عليهم ناس منهم يقولوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كنا احنا منكذبهم ودي الوعد تحقق، والمرسلون اللي احنا نكذبهم صدقوا. طيب يجي واحد انا اسف في اللفظ ما بيفهمش، يعمل ازاي بقى؟ يقول لك ايه؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. وبعدين يا عم الفهيم يرجع يقول لك ايه؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أنت تكذب على الله ليه؟ لأن هذا إشارة لإيه يا جماعة؟ للوعد، مش كده؟ ولا إشارة للبعث؟ بعثنا ها؟ يعني هذا دي تابعة لما قبلها ولا لما بعدها؟ ممتاز، تابعة لما بعدها. طيب هذا دي ذكرت مرة ولا مرتين؟ مرة. اللي بيقرأ بهذه الطريقة اللي سمعتموها هيبقى الكلام في غير القرآن هكذا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كذب على الله عز وجل. يبقى الأصل الوقف على مرقدنا، لكن إن أراد الوصل فطبعا احنا عارفين ان حصلوا اربع سكتات وهذه السكتة الثالثة منها الثانية. اول سكتة في سورة الكهف عوجاء، بعد كده قيمة كأن ده القيم غير العوج، مش العوج هو اللي قيم، يعني مش مصوف انه قيم. السكتة الثانية هذه من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الثالثة وقيل من راق. الرابعة كلا بل ران. الأربع سكتات دول حفص في حالة إيه؟ في حالة توسط المنفصل. أما في حالة قصر المنفصل من طريق ذرعان ليس لحفص سكتات، وشعبة ملوش سكتات خالص. خلاص. طيب السكتات دي إيه يا جماعة؟ حبس الصوت والنفس معا. سكت حبس الصوت والنفس معا، تحبس صوتك وتحبس نفسك، تكتمهم الاثنين. مدته ايه؟ حركتين. لا دليل على ذلك. اقل ما يسمى سكتا هو السكت. وقيل من راق. انا ما خدتش حركتين في الفاصل السكت ده، ما خدتش حركتين، بس حضرتك سمعتني سكت ولا لا؟ بس هو ده. انما لا، التاني عاوزك تعمل ازاي بقى؟ وقيل من راق. ايه الدليل؟ حكاية حركتين دي للسكت جبتها منين؟ ها؟ لا، هو أقل ما يسمى سكتا، وقيل من راق، بس كده خلاص. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إن يعني إيه؟ يعني ما الحجازية؟ إن كانت إلا صيحة، ما كانت هذه النفخة إلا صيحة واحدة من إسرافيل فإذا هم جميع لدينا محضرون. هم الكفار جميع، يعني مش دفعات، واخد بالك؟ احنا عندنا مثلا بنعمل امتحان شفوي، بنقول مثلا من رقم واحد لرقم 100 يوم السبت، من رقم 101 ل 200 يوم الحد، من رقم 100. لا، الكلام ده مش عند ربنا، كله مع بعضه جميع من اول الخلق الى اخرهم محضرون. يبقى جمع بين الصفتين، الحضور والاجتماع في وقت واحد، كله، محدش هيغيب، محدش هيهرب، محدش هيهرب، كله هيجي وهيحضر، ومجتمعين مش بالدور، محدش هيتأخر. وإن كل لما جميع لدينا محضر، وإن كل لما جميع لدينا. الآية بتقول إيه يا جماعة؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم اللي هو يوم إيه؟ يوم القيامة، لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لا تظلم نفس شيئا، دي بشرى للمؤمنين. يا من ظلمتم في الدنيا، يا من أخذت حقوقكم، يا من ضيق عليكم، يا من أسيء إليكم، يا من أوذيتم، لا تظلم نفس شيئا. كل واحد هياخد حقه، المظلوم سيأخذ حقه، والظالم سينال جزاءه. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ده دليل على عدل الله عز وجل للكفار، إنه هيجزيهم على عملهم ولا يظلمهم شيئا سبحانه وتعالى. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.